عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نلتقي في رحاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بأحد كبار علمائنا الفضلاء، وهو صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، عضو هيئة كبار العلماء، والذي أجاب مشكورا كعادته دعوة الجامعة للالتقاء بأبنائها من طلاب العلم وإلقاء محاضرة في موضوع له قدر جليل وأهمية بالغة، وهو موضوع الحكمة في الدعوة إلى الله. ذلكم أن الحكمة للدعوة من أهم أسباب نجاحها وتحقيقها لأهدافها المرجوة، تلك الحكمة التي أمر الله تعالى بها إمام الدعاة صلى الله عليه وسلم في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وبها تحدى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والدعاة على منهاجه فأفلحوا وأنجحوا، وجانبها آخرون فأضروا بأنفسهم ومجتمعاتهم ولم تؤتي دعوتهم ثمارها. فما أحوج طالب العلم الداعي إلى الله ومن يعد لذلك أن يتعرف على المنهج الرشيد ويستجلي جوانب الحكمة في الدعوة إلى الله ليتحلى بها ويطبقها ويرشد ويرشد. ولا أولى من علمائنا أهل العلم والفضل والحكمة أن يجلس إليهم ويؤخذ عنهم ويسترشد برأيهم في الدعوة إلى الله وطريقها وأسلوبها. ولذا كان لنا هذا اللقاء مع أحد علمائنا وهو فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين للتحدث في هذا الموضوع المهم، فندعو فضيلته للتكرم بذلك، جزاه الله خيرا ووفقه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني في هذا اليوم أن ألتقي بإخواني أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وبأبناء طلابها. هذه الجامعة لا تحتاج إلى إطراء وثناء، لأن التعبير بالآثار أولى من التعبير بالأخبار. إن هذه الجامعة ولله الحمد لها أثر كبير في العالم الإسلامي، فما من شاب تخرج منها إلا كان له أثر في بني قومه من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، وهذا شيء معروف بالتنبع. ونرجو أن يكون من أبنائنا الذين يتخرجون الآن وسيتخرجون إن شاء الله في المستقبل، نرجو منهم أن يكون لهم قدوة صالحة حسنة في من كان من قبلهم، بحيث يذهبون إلى أوطانهم وبني قومهم يعلونهم مما انتهلوه من هذه الجامعة الإسلامية المباركة. أيها الإخوة، إن طالب العلم عليه وظائف لا بد أن يتحلى بها. مثلا ذلك أنه يجب عليه إخلاص النية في طلب العلم، إخلاص النية في طلب العلم، وذلك بأن يكون قصده لتعلمه امتثال أمر الله تبارك وتعالى، حيث أمر بالعلم وأثنى على أهل العلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وعلى هذه الآية ترجم البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وأثنى الله على المتعلمين فقال: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. لذلك يجب على الإنسان إذا تعلم العلم الشرعي أن ينوي بذلك امتثال أمر الله حتى يكون تعلمه عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. ولقد نص الإمام أحمد وغيره على أن طلب العلم أفضل من النوافل القاصرة التي لا ينتفع بها إلا من قام بها. وقال رحمه الله أعني الإمام أحمد: تفكر ليلة أحب إلي من قيامها. وذلك لأن العلم ينتفع به صاحبه وينتفع به غيره، والعلم باق، فما بقي الناس ينتفعون به فإن أجره مستمر لصاحبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا أحتاج إلى ضرب الأمثال إلى ذلك، لا أحتاج إلى ضرب الأمثال الكثيرة. فها هو أبو هريرة من أثقل الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك لا يزال ذكره إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله في الأبد، من أجل علمه الذي نشره بين الأمة. وها هم أئمة الهدى من التابعين وغيرهم، ما زال ذكرهم بين الورى سائرا من أجل ما علموه عباد الله من شريعة الله. هذا من المهم أن يلتفت إليه طالب العلم، أن يخلص النية لله عز وجل لأن ينوي لذلك امتثال أمر الله. ومن هذا أن ينوي بطلبه العلم رفع الجهل عن نفسه وعن أمته، فإن الإنسان أخرجه الله من بطن أمه لا يعلم شيئا، وهو لا يزال في ازدياد في علمه، كل يوم يتعلم فيه غير ما تعلمه في اليوم الذي قبله. إذن فطلب العلم كلما ازداد الإنسان فيه ازداد علما. لذلك إذا نوى بتعلمه رفع الجهل عن نفسه فإنه يكون بذلك قد نوى نية صحيحة يثاب بها عند الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن ينوي رفع الجهل عن الأمة، لأن الأمة يصل فيها الجهل، فلا بد أن يكون عندها أن يكون لها علماء يرفعون الجهل عنها. وهذا الأخير يحتاج إلى قوة في نشر العلم، وأن يحرص الإنسان على نشر العلم بكل وسيلة، في الكتابة، في المشافهة، في التعليم الفعلي، حتى ينتفع الناس من العلم. من الممكن أن ينشر الإنسان علمه وهو في مجلس من المجالس العادية، يستطيع وهو في المجلس أن يفتح كتابا ويقرأ فيه، وإذا رأى أن ذلك مثقلا على الحاضرين فإنه يستطيع أن يلقي مسألة من مسائل الدين ويسأل عنها حتى تفتح له الأذهان وتشغل إليه الرقاب ويتلقى الناس ما عنده. يلقي مسألة يقول: ما حكم هذه؟ حتى يتنازعها الحاضرون، كل يقول ما يرى أن ذلك هو الحكم، ثم بعد ذلك يفصل بينهم بما تقتضيه الشريعة. إذن عليك يا طالب العلم، عليك أن تنشر العلم بكل ما تستطيع، واعلم أن نشر العلم من أسباب الهدى. كلما اهتدى الإنسان ونشر علمه في عباد الله زاده الله تبارك وتعالى علما. ومما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يعمل هو بنفسه بعلمه حتى يكون علمه حجة له وليس حجة عليه. ذلك أن العلم الشرعي إما أن يكون حجة للإنسان وإما أن يكون حجة عليه. أقول ذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو أكمل أو عليك القرآن حجة لك أو عليك. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسما ثالثا، بل هو إنا لك إن عملت به، وإنا عليك إن أردت عنه. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليس هناك قسم ثالث، فإما أن تعمل بالعلم الذي علمت فيكون حجة لك نافعا لك، وإما أن لا تعمل، ونعوذ بالله أن نكون وإياكم من هؤلاء، فحينئذ يكون حجة عليك. واعلم أن نظر الناس إلى طالب العلم ليس بعينين اثنتين، ولكنه بأعين كثيرة. هم يرون إلى طالب العلم نظرة صاحبة عميقة، حتى إنهم يتدلون بأفعاله قبل أن يتدلوا بأقواله، وحتى إنهم ينتقلون للمسائل السهلة اليسيرة التي لا ينتقلون غيره فيها، وذلك لأن طالب العلم قشوة لما يدل الناس بقوله وفعله على شريعة الله. فيجب أن يكون هو أول من يقتدي بما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يزيده الله هدى. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الأمثال بل ومن الحكم السائرة: العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا فعل. على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة بالعبادة، العبادة المبنية على المنهج الصحيح، على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. على طالب العلم أن يكون أسوة حسنة في الأخلاق، يكون بشوشا ويكون مصبر الوجه مشرح الصدر، إذا لقه أحد فإنه يود بكل قلبه أن يجعله في قلبه من حسن خلقه وبشاشته. وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان دائما البشر كثير التبسم، لكن في محله. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، يتحلى بالصدق، لا يقول قولا كذبا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يتحرى الصدق في كل ما يقول، يتجنب الكذب بكل ما يستطيع، لا يكذب حتى في التورية. لا ينبغي للإنسان أن يكون كثير التورية، لأنه إذا كثر التورية أي تأويله فإنه إذا ظهر الأمر على خلاف ما يدل عليه ظاهر كلامه فإن الناس لا يثقون به بعد. لذلك كن أخي طالب العلم، كن صدوقا بعيدا عن الكذب. على طالب العلم أن يكون متحليا بالمعاملة الحسنة، إن عامل عامل بالحسن وبيان دون كذب ودون غش، فليكون أصدق ما أصدق الناس، ويكون أنصح الناس لعباد الله حتى يقتدي الناس به. لأن طالب العلم كما قلت لكم يتأثى به الناس وينظرون إلى أفعاله نظرة ساحقة شديدة. وعلى طالب العلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة هي سبيل المرسلين ومن اتبع آثارهم. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يجب على طالب العلم أن يدعو إلى الله بمقاله وفعاله وحاله بكل هذه الصور الثلاث: المقال والفعال والحال، يدعو إلى الله. ولكن يجب أن تكون دعوته إلى الله لإصلاح عباد الله، لا للانتقام منهم، لأن كثيرا من إخواننا أهل غيره يدعون إلى الله ولكن يعاملون الغير على صفة المنتقم لا على صفة المرشد الموجه، وهذا لا شك أنه يعوق الدعوة إلى الله عز وجل ويوجب نفرة الناس منها. لكن عليه أن يدعو إلى الله عز وجل لإصلاح عباد الله، ويجب أن تكون دعوته على بصيرة. بصيرة بماذا؟ أولا بصيرة فيما يدعو إليه، بحيث يكون ما يدعو إليه من الحق هو الحق، لا يدعو عن جهل لأن دعوة الله لأن الدعوة إلى الله عن جهل تفسد أكثر مما يفسد. لابد أن يكون على علم بما يدعو إليه مستند من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا من أقوال العلماء الخالية من الدليل، لأن أقوال العلماء الخالية من الدليل ليس لها قيمة ليس لها وزن، إذ أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، وهذه قاعدة يجب على طالب العلم أن يكون على علم منها أنه لا يحتج لأقوال العلماء إلا إذا كان هناك دليل من الكتاب والسنة فيحتج بالكتاب والسنة، أما أقوال العلماء فإنه يحتج لها ولا يحتج بها. لا بد أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه بحيث يعلم أو يغلب على ظنه إن تعذر العلم أن هذا هو شريعة الله، حتى يكون داعيا إلى الله حقيقة، داعيا إلى سبيل الله حقيقة، لا إلى ما يتخرب أو يتخبط فيه. أيضا لا بد أن يكون على بصيرة من حال المدعو، لا بد أن يكون على بصيرة من حال المدعو بحيث ينزل كل إنسان منزلته. فدعوة العالم غير دعوة العالم، ودعوة العالم المنقاد غير دعوة العالم المستكبر. كل إنسان يجب أن يلبس له ما من ثياب الدعوة ما يليق بحاله. الآن يمكن أن تدعوه بكل سهولة بمجرد أن تبين له أن هذا هو الحق. العالم المنقاد الذي يطلب الدليل والذي متى لا حاله الدليل السبعة هذا أيضا سهل الدعوة، هذا أسهل الدعوة بحيث إذا دعوته وبينت له الدليل انقاد إليه بدون مجادلة وبدون مراراة. أما العالم المستكبر وهو الذي يريد أن ينتصر لنفسه بحق أو بباطل فهذا هو البلاء، وهذا هو الذي يحتاج إلى كبير عناء، ويجب أن يستعد له الإنسان أكبر استعداد، وأن يورد على نفسه قبل أن يجادله أن يورد على نفسه كل احتمال يمكن أن يوجه إليه حتى يكون على استعداد لمقابلة هذا العالم المستكبر الذي لا ينقاد بالحق وإنما يريد انتصار النفس. هذا يحتاج إلى أن يكون عند الإنسان علم واطلاع في الأدلة النقلية السمعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف وبالأدلة العقلية، لأن هؤلاء الفرد من الناس أعني العلماء المستكبرين قد لا يقتنعون بالدليل السمعي، بل لا بد أن يكون هناك دليل عقلي يفهمهم أو دليل فطري يفهمهم. فلا بد من أن يكون عند الإنسان علم بالأدلة العقلية والفطرية والسمعية في مقابلة هؤلاء العلماء. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، يعني فاستعد لهم وأنزلهم منزلتهم وكن على حذر منهم لأنهم سيريدون شبهات فيحتاج الداعي إلى معرفة هذه الشبهات والجواب عنها. واعلم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تحتاج أيضا إلى حكمة، إلى حكمة في الدعوة. الحكمة لا بد أن تكون في وضع الشيء موضعه، بل هي وضع الشيء موضعه. قد يكون من الحكمة أن لا تدعو الشخص في هذه الحالة، مثل أن يكون في حال غضب شديد أو كآبة شديدة أو فرح ونشوة شديدة أو ما أشبه ذلك مما لا يناسب أن تدعوه. هنا لا بأس بالتأجيل، لتأجيل الدعوة، لأنك تؤجل الدعوة لا لدفع الدعوة ولكن لمصلحة الدعوة. كذلك أيضا لا بد أن تكون الدعوة حكمة في الأسلوب، في أسلوب الدعوة. الرجل الثالث الذي ليس عنده معارضة تدعوه بما يناسب حاله، والذي عنده معارضة تدعوه بما يناسب حاله. وانظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس كيف يعاملهم بما تقتضيه حاله، أذكر قصة الأعرابي الذي جاء فبال في طائفة المسجد، بال في جانب من جوانب المسجد النبوي، فبذلهم الناس صاحوش ممكنين عليه لأنه فعل أمر منكرا، قام يقول أمام الناس وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أمر منكر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال لهم لا تظلموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، فأنصح الناس عنه. ولما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب على بوله ماء من أجل أن يطهر، وحينئذ زال المحذور بالنسبة لتنجيز المسجد. أما الأعرابي فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما هي للتسبيح والتكبير والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. ففرح الأعرابي بهذا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمله باللطف، فبين له الحكم وبين له الحكمة في تأنن وطمأنينة واقتناع من المخاطب، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. الصحابة رضي الله عنهم تدعوه وصاحوا به وكأنه وقع في نفسه شيء من ذلك، ولهذا قال ولا ترحم معنا أحدا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فعامله بالضبط. وانظر إلى القصة الأخرى، قصة معاوية بن الحكم، فإنه جاء ليصلي مع الناس فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله. وما وظيفة السامع للعاطس إذا حمد الله؟ إيش الوظيفة؟ أن يشمته. قال له معاوية رحمه الله، فرماه الناس بأبصارهم، أي نظروا إليه نظرا منكرا لأنه تكلم في الصلاة، فقال واثق لأمياه، فجعلوا يضربون أبصارهم حتى تفعل. ولما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال معاوية فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. انظر إلى الحكمة، تدعو إلى الله بالحكمة. ومتى دار الأمر بين استعمال العنف واستعمال الجسد فما هو الأولى؟ ما هو الأولى؟ الأولى الجسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وما كان أحب إلى الله فلا شك أنه أنفع لعباد الله. عليك بالرفق، فتجد أن هذا المدعو إذا رفقت به مقبلا عليه قابل لما تقول، بخلاف ما إذا دعوته بعنف. ولا تستكثر أن يكون الإنسان جاهلا فيما هو معلوم عندك وعند كثير من الناس. كثير من المسائل تكون معلومة الحكم، فينظر الإنسان إلى شخص يمارس هذا المنكر فيظن أنه مارسه عن مقابلة وعن معاندة لأن حكمه معلوم، ولكن هذه نظرة ليست بصواب. انظر إلى من كان يعمل المنكر، انظر إليه على أنه جاهل به، ثم ادعه إلى تركه بالحكمة والرفق واللين. ومن ذلك أن الدعوة إلى الله بالحكمة ما يحصل في مخالفة الآخرين. لا شك أن الناس لا يمكن أن يتفقوا على قول إلا أن يشاء الله، لا بد من الخلاف. ومن راجع كتب الخلاف عرف كيف يختلف الناس. فأنت انظر إلى رأي الصدر وحاول أن يلتئم الناس على شيء واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كيف ذلك؟ هل هو بأن تشهر بالآخرين أو أن تعنف في مجادلتهم أو أن تنظر إلى باطلهم ومساوئهم دون محاسنهم؟ لا، كل هذا ليس من الحسن. انظر إلى هؤلاء نظرة رحمة وعطف وإحسان حتى تتمكن من جلبهم وجذبهم إلى الحق، لأن المصادمة بين الفريقين في مسائل الخلاف لا تزيد الأمر إلا شيء ولا تزيد الناس إلا تباغضا. لكن لو تقاربوا وقالوا تفضلوا إلى كلمة سواء والحكم بيننا ما دل عليه الكتاب والسنة، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نبين ما نحن عليه من القول بيانا شافيا مقنعا، ثم نتبين ما عليه الآخر من القول وننظر بين الأدلة ونحاول بقدر الإمكان أن تلتئم الكلمة وأن لا يكون بيننا تفرق. وبهذا نكون قد دعونا إلى الله بالحكمة، لأن طلاب العلم أيها الإخوة ننظر الناس إليهم نظرة إجلال، فإذا تخاصموا بينهم وتعادوا وتباغضوا وصار بعضهم ينشر مساوئ الآخرين ضعف ميزانهم عند الجميع، ضعف ميزان الجميع عند الناس، ضعف ميزان الجميع عند الناس ولم يكن لهم قيمة. لكن إذا اجتمعوا وكانوا قدة واحدة واتفقوا فيما يتفقون عليه وعذر بعضهم ضعف ميزان الجميع عند الناس ولم يكن لهم قيمة لكن إذا اجتمعوا وكانوا قدة واحدة واتفقوا فيما يتفقون عليه وعذر بعضهم الآخر فيما يخالفه بشرط أن لا يكون مخالفا للنص أو لطريق السلف، لأن ما خالف النص لا عذر للمخالف فيه وما خالف طريق السلف فلا عذر للمخالف فيه. لكني أقول هذا في المسائل التي يسوق بها الاجتهاد والتي يسعو الإنسان القول بها. أما المسائل المعلومة التي ثبت بالنص أو بطريق السلف فهذه لا نزاع فيها ولا يمكن الخروج عنها، لا بد أن نسير عليها. ومن المؤسف أن بعض طلاب العلم من كبار وصغار يجعلون الهدف والميزان للموالاة والمعاداة قول فلان وفلان أو شخص فلان وفلان، وهذا لا شك أنه من القصور، القصور في النظر والقصور في الحكمة. ما لنا ولقول فلان وما لنا ولفلان، فلان إن كان أخطأ عن عمد فحسابه على الله، وإن كان أخطأ عن تأويل فإن كل مجتهد من هذه الأمة مأجور، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. والكلام على القول إذا كان خطأ لا نقبل، إذا كان صوابا نقبله حتى وإن كان صاحبه له شطحات أخرى. الحق يجب أن يقبل من أي إنسان، يجب أن يقبل من أي واحد وإن كان له شطحات. أما أن نجعل شطحات هذا الرجل أو انحرافات هذا الرجل سبب العداوة بيننا فهذا والله عين الخطأ. هل نحن متعبدون بأن نصور فلانا أو فلانا أو أن ننحاز إلى فلان وفلان؟ أبدا، نحن متعبدون بشريعة الله، ما وافق الشريعة فهو هدفنا وهو مرجعنا وما خالف الشريعة فليس لنا فيه اتصال. ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون هو مثار الخلاف وهو مثار النزاع وهو الميزان الذي يوزن به الأشياء وتقوم به الرجال. إن كل واحد منا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل الحق حتى من المشركين. قال الله تبارك وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هذه حجة، والله أمرنا بها. هذه حجة الثانية. فقال الله تعالى في الرد عليهم: قل أتم الآية، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا. فهل سكوته تبارك وتعالى عن إبطال هذا يدل على إقراره أو لا يدل؟ الجواب: يدل على إقراره، لأن إبطال أحد الشيئين دليل على إقرار الآخر. أرأيتم قول الله تعالى: يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. القولان الأولان أبطلهم الله بقوله رجما بالغيب، والثالث سكت عنه. إذن هم سبعة ثامنهم كلبهم، لأنه أقرها ولم ينكره بينما أنكر الآخرين. أقول بارك الله فيكم: إن الله تعالى قبل قول الحق ممن هم أعداء الحق ومما لا يقبل قوله بالنظر إلى أعيانه. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم استحفظ أبا هريرة على صدقة الفطر، وفي إحدى الليالي رأى شبحا على صورة رجل يأخذ من الطعام، فأمسكه وقال له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له: إنه دعيا وحاجة. فرق له أبو هريرة وتركه. فلما غدا أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه دعيان وحاجة فأدركته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كذبك وسيعود. كذبت يعني إيش؟ أخبرك بالكذب. وهنا فرق بين كذبك وكذبك. كذبك أخبرك بالكذب. نعم، كذبك أي كذب خبرا وقال إنه ليس بصدق، وكذبك أخبرك بالكذب. كما أن هناك فرقا بين شفاك الله وأخفاك. شفاك الله بدون هم أي أبرأك من المرض، وأشفاك الله بالهم يعني أهلك. ولهذا نراه. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إنه كذب وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. فعاد في الليلة الثانية، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبر بما اعتبر به أولا فأطلقه أبو هريرة. وهنا لا إشكال في إطلاق أبي هريرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أنه سيعود لم يقل فلا تطلق، بل سكت عليه الصلاة والسلام، ليكون الأمر بين يدي أبي هريرة واسعا أطلقه في الليلة الثانية، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثالثة، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه أصر على أن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له هذا لا ترفعني، أفلا أدلك على آيات موسى بالله، إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا قبضت الشيطان حتى تصبح. فأطلقه أبو هريرة ولم يأخذ من الطعام شيئا، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إنه صدقك، يعني أخبرك بالصدق وهو كذوب. فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قولا صادرا ممن؟ نعم، من شيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة أتدري يا أبا هريرة من تخاطب منذ كذا؟ قلت لا يا رسول الله، قال ذلك الشيطان. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم حق من شيطان، لأن الحق حق بقطع النظر عن من جاء به. ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من عالم من علماء اليهود؟ وذلك حين جاءه الحق من الأحبار فقال يا محمد إنا نجد أن الله نزع السماوات على إفقة والأرضين على إفقة، وذكر تمام الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحضر، لأنه قال حقا. فأقول أيها الأخوة، يجب علينا أن نقبل الحق، ويجب علينا أن لا نتعادى فيما يسوغ فيه الاجتهاد إذا اختلفنا فيه، ويجب علينا أيضا أن ننبذ التحزب إلى أي طائفة كانت، وأن نكون تحت مظلة السلف الصالح، فإن السلف الصالح هم قدوتنا في الاتباع. يقول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدل بلاد الكريمة على أن من لم يتبع السلف لم يحصل على درء الله، وعلى أن من اتبعهم بالجراف بدون إحسان فإنه لن ينال درء الله. إذن علينا أن ننظر إلى منهج السلف، لا في العقائد ولا في العبادات ولا في السلوك والمنهج، ننظر إلى ما كان عليه السلف، فهو خير من يقتدى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا من الحكمة في الدعوة إلى الله، أن يكون الدعاة على مسيرة واحدة، على منهج واحد، متعارفين، متحابين، متعاونين على البر والتقوى، لا مختلفين متفرقين. كلما اختلف الدعاة وتفرقوا قرت عيون أعداء الله ورسوله، وفرحوا بذلك فرحا شديدا، ورأوا أنهم لو بدلوا الدرهم والدينار للوصول إلى ما حصل من تفرق ما أدركوه. لذلك يجب عليكم أيها الأخوة، وأنتم الآن في الجامعة الإسلامية من جهات شتى ومن قبائل متفرقة، يجب عليكم أن توحدوا كلمتكم كلمة واحدة هي اتباع شريعة الله تعالى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، والدفاع عنها والعمل بها وحمايتها من كل من أراد أن ينالها بسوء. ومن الحكمة في الدعوة إلى الله أن يعلم الناس بالقول وبالفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس بالقول وبالفعل، كان يحدث الوفود حتى يصلوا معه ويدركوا صلاته، ثم يقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. وما نحبس الوفود يعني ما أنه يقول انتظروا لا تسافروا لأهليكم حتى يتعلموا ما عنده إما من قوله وإما من فعله. وكان الصحابة رضي الله عنهم وهم خلفاء يعلمون الناس بالفعل، فقد جاء عثمان رضي الله عنه في وضوء فتوضأ أمام الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الصلاة بالفعل، كما حصل حين صنع له المنبر فقام عليه وصلى عليه يصلي عليه قائما راكعا، وإذا أراد السجود نزل وسجد على الأرض وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فما الحكمة إذا كان الإنسان بين قوم أميين لا يدرون شيئا أن يعلمهم بالفعل؟ نحن نعلم أن في بلاد بعيدة عن بلاد الحرمين أناس جهالا لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون، فمن الحكمة أن طالب العلم يدعو بناء ويتوضأ أمام الناس ويقول هذا الوضوء، يصلي بالناس إماما ويقول هذا الصلاة، كذلك أيضا حين صلاة الصوم صلاة الزكاة صلاة الحج كلها يعلم الناس ويدعوهم إلى الله تعالى بالفعل، لأن ذلك أرسخ بالنفس، إن تعليمه بالفعل يوجب انطباع الصورة المعينة في مخيلة الإنسان حتى لا ينساها أبدا. جعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين ومن دعاة الحق وعن صالح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله الذي وفقنا لهذا اللقاء، وأسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء مباركا وأن يعيدنا بأمثاله، إنه على كل شيء قدير. وأوصي إخواني الذين يتخرجون هذا العام، أوصيهم بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بنشر العلم الصحيح بين أهليهم، وأوصيهم أن لا ينفر الناس بسب وقدح ما هم عليه، لأن ذلك مما ينفر. بين الحق أولا، وإذا تبين الحق فإن النفوس مفطورة على الأخذ به وترك الباطل. ولهذا قال الله تعالى ولا تتركوا الذين يدعون من دون الله لا يسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين واجب، لكن إذا كان يؤدي إلى سب الله وجب الامتناع عنه. هكذا الإخوة الذين يتخرجون هذا العام ويذهبون دعاة إلى الحق في أهلهم، يجب عليهم أن لا ينافروا الناس من الدعوة، أن يبينوا الحق أولا ثم يبينوا الباطل شيئا فشيئا حتى يقبل الناس ويقبلوا عليهم ويأخذوا منهم. خير الجزاء على هذه التوجيهات والإرشادات، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة، وردت أسئلة كثيرة، وكثير منها قد تضمنها كلام الشيخ في محاضرته وفقه الله، وبعضها متقارب، وجلها صرح ومن لم يصرح فنصرح عنه بأن الجميع يقول للشيخ إنا نحبك في الله، وأقول لهم جميعا أحبكم الله الذي أحببتمون فيه، فأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السائل يقول فضيلة شيخنا وفقك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإن كثيرا من أبنائكم طلاب العلم الدعاة إلى الله يواجهون في سبيل دعوتهم كثيرا من المصاعب والمشاق، حيث أنهم بين خليط من المناوئين للدعوة السلفية من مشركين ومتصوفة ومتفلقة، ولا نستطيع أن نخضع بالدعوة كما الأمور مهيئة للدعاة في هذه البلاد حرسها الله، فكيف نستطيع أن ننشر الدعوة السلفية بحكمة وأمان؟ هل نواجه المنكرات أو لا؟ وهل يسوغ لنا السكوت عليها؟ وهل نحن آثمون إذا أخرنا البيان عن وقت الحاجة لحكمة إذ الحاجة قائمة وماسة لبيان العقيدة وفقكم الله. أقول إن الجواب على هذا السؤال يبين مدى حاجة الإنسان إلى معرفة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياته من أول بعثته إلى وفاته. إن كثيرا منا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا الناس دعاهم بصفة سرية، فكانت الدعوة سرا ثم انتشر، لكن بدون مهاجمة لما كان عليه المشركون، لأن الله نهاه في سورة الأنعام وهي مكية أن يسب آلهة المشركين، فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا علم الداعي أن سبه لما كان عليه هؤلاء يوجب نفرتهم منه، فإن الواجب أن لا يسب هذا، أن يبين الحق أولا بيانا ناصعا ظاهرا دون أن يقول أنتم مشركون، أنتم مبتدعون، أنتم صوفيون، أنتم كذا وكذا، بل يدعو أولا يبين الحق أولا، يقول هذه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه طريق الصحابة رضي الله عنهم. وكما أقول لكم الحق دين الفطرة، فإذا كان كذلك فإن الفطرة سوف تقبل ما جاءنا الحق. لكن عندما تكون المصادمة وعندما يكون السب والقذف فسوف يكون هناك مصارعة بين الحق والباطل. ثم شيء آخر أوصيكم به وهي الأخلاق. الأخلاق أكبر دعوة للحق، أي أن الإنسان إذا كان خليقا حبوبا بشوشا صبورا حليما فإن الناس سوف يعرفونه ويحبونه، وأي إنسان يعرضهم فيه أو يقول فلان أو يسبه عندهم سيقولون ليس بك خير، هذا رجل أخلاقه فاضلة، يعين المحتاجين ويبش في وجه المتعبين، يبش في أوجه المتعبين، وهذا يعين الناس ويساعدهم إما بماله كان له مال أو ببدنه إن لم يكن له مال. فالأخلاق لا شك أنها جذابة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إن بعض الناس تحمله الغيرة حلا أن ينفعل ويغضب ويسب ويشتم ويقول هذا عمر بن الخطاب كان يسبى بالحق وكان يضرب على الحق إلى آخره. هل أنت عمر بن الخطاب؟ أنت رجل في أول البداية، في أول البداية عليك أن تتألف الناس قبل كل شيء، ثم بعد هذا تدعوه بما يناسب الناس هذه الدعوة. وإلا من المعلوم أن الأقوام الآخرين عندهم من البدع وعندهم من الشركيات ما ليس موجودا في هذا البلاد والحمد لله، لكن الإنسان العاقل البصير يعرف كيف إذا قدم أنه أتى إلى قوم يعبدون ضريحا من الضرائح. كثير من الناس لا يتحمل عنده غيره فتجد يطير ويقعد يطير ويصرخ فيه أبعد عن هذا، هذا شرك، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، هذا مو صحيح. أجلس أو أقف المهم أن أمكث فيهم وأنظر ماذا يفعلون ثم أخذهم ولو واحدا واحدا وأبين له، أقول ماذا يفيدك هذا الغريب، ثم آتي له بالأدلة الدالة على أن من دعا غير الله فإن هذا المدعو لي يستجيب له وسوف يستجيب. وإذا أمكن أن يكون معه شريط مسجل فيه مثل هذه الأشياء ويعطيه إياه كان في هذا خير، ويختار من هؤلاء الرجال يختار من يكون سيدا فيهم أو له شرف وجاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك والرؤساء، ولأن الشريف والرئيس إذا اهتدى هدى الله قومه على يده. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه يتعرض من البلاء لما لا يطيق؟ المعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون حكيما، فإذا رأى من نفسه إذا تكلم أن كلامه سينقلب عليه فإنه لا ينبغي أن يتكلم. ولنضرب هذا مثلا برجل يريد أن يجادل شخص آخر ويناظره، فإذا كان لا يعلم من نفسه القدرة على رد كل ما يمكن احتماله فلا يدخل المجادلة أصلا، لأنه إذا جادل في هذه الحال أي في كونه لا يستطيع أن يرد على كل احتمال فقد أذل نفسه، وإذا كانت المجادلة في حق فقد أذل الحق عليه. لو كان المناظر بين رجل نصراني ورجل مسلم، والرجل المسلم ليس عنده إلا العلم العام لأنه لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فإن هذا لا شك، لأن النصراني قد يرد عليه شبهات لا علاقة لها في الموضوع، لكن يريد أن يذله أولا، فإذا أذله سيطر عليه، فهنا لا ينزع نفسه. ولهذا أحذركم أن تجادلوا النصارى فيما ليس لكم به علم حتى تولدوا على أنفسكم كل شبهة يمكن أن يولدوها ثم تعرفوا كيف الجواب عنها، وإلا فستقعون في وحل وسيضعف جانب الحق بسبب رأسه. هذا معنى قوله: لا ينبغي للرجل، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. سائل يقول: يزعم بعض الدعاة أن الدعوة لا تؤتي ثمارها إلا إذا جاءت من مركز القوة والتأثير، وبناء على هذا يسعون للوصول إلى المناصب العليا والمسؤوليات زاعمين أنهم من ذلك المركز يستطيعون أن يغيروا فيأمروا فيطاعوا ويتكلموا فيسمعوا لهم، فهل هذا المفهوم من الحكمة في شيء؟ هذا له جانب، له جانب يعتقد هذا الاعتقاد، وأنه لا يمكن إقامة الحق في الخلق إلا بالسيطرة والحكم، لكن الطريق الموصل إلى هذا يخطر فيه، فتجد مثلا يثير الناس على ولاتهم ويعمد إلى أقبح ما يكون من ولاة الأمور فينشره بين الناس ويعرض عن الناس أن محاسن كثيرة قام بها ولي الأمر، ويغفل عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الاختلاف على الأئمة، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فلك، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهؤلاء ليسوا على الصواب، حتى وإن كان قصدهم خيرا، على أننا لا ندري ربما إذا تولوا السلطة صاروا أسوأ من الذين قبلهم، كما هو الواقع الآن. أما إنسان آخر يريد أن يصل إلى مركز يؤهله للأمر والنهي، لكن في ظل ولاية كانت سابقة يحرم الخروج عليها، فهذا ألحق، ولا شك أن له تأثير، أن له تأثيرا. ولذلك نرى أن هناك مدرستين ابتدائيتين، إحداهما مديرها نشيط بطاعة الله وفي إصلاح عباد الله، فتجد من تحته من الأساتذة والطلاب والعمال يحفظون حفظه، وأخرى نظير المدرسة الأولى لكن مديرها لا يبالي وليس له هم إلا منصبه، وربما يكون على خط مخالف، فتجد من تحته غالبا يحلون حاله. فالإمرة والولاية من إدارة أو عمادة أو غيرها لها أثر، لكن كوننا نهج المنهج الأول الذي هو الخروج على الإمة من طرف خفي أو واضح هذا هو المنكر. ولذلك يجب الكف عن نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء، لأن نشر مساوئهم ليس كنشر مساوئ رجل السوق. نشر مساوئ رجل السوق وإن كان حراما لأنه ريبة، لكنه لا يؤثر بذلك التأثير الذي يكون من نشر مساوئ ولاة الأمور من العلماء والأمراء، لأن هذا إن ضر فإنما يضر صاحبه، أي الرجل الذي تكلم فيه إن ضر. لكن الكلام في العلماء يضر بشخص العالم وبما يحمله من شريعة الله، فإن الناس إذا نزل ميزان العالم عندهم نزل ميزان قوله الذي هو صواب على الكتاب والسنة، ويكون هذا الناس لمساوي العالم يكون سببا في إخفاء كثير من شريعة الله، فيسيء سيئتين، سيئة إلى العالم وسيئة إلى ما يحمله في شريعة الله ويبلغه إلى الناس. وربما كان هذا العالم خيرا منه في أمور كثيرة. كذلك أيضا الأمراء نشر مساوئهم ليس إساءة إليهم بإعلامهم، ولكنه إساءة إليهم وإلى حفظ النظام في الأمة. ولولا الخلافة لم تعمل لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوال. إساءة إلى الأمراء بإعلامهم وإساءة إلى الأمة كافة في نشر الفوضى بينها، والتمرد على ولاة الأمور، وحينئذ لا يعرف حاكم من محكوم. ولهذا أحذركم أيها الشباب أيها الطلاب من هذه الطريق الهوجاء المخالفة لنهج السلف المخالفة لما جاء به كتاب السنة. إذا رأيتم أو إذا سمعتم من عالم خطأ فعليكم الأمور التالية: الأمر الأول التثبت، فكثيرا ما ينقل عن العلماء ما لم يقولوه وما لا يقرونه، فعليكم أولا بالتثبت من جاء بالخبر، ثم إذا ثبت عندكم ما حصل أو ما نقل إليكم فعليكم النظر قبل أن تتصلوا بالعالم، عليكم النظر الدقيق ومعرفة هل هو خطأ أو صواب، لأن الإنسان قد يظن هذا خطأ في أول وهلة ثم إذا تأمل وجد أنه صواب. والحكم على الأشياء ليس في مبادئها ولكن في غاياتها، عليكم أن تنظروا وتأملوا هل لهذا القول من وجهة صحيحة أو هل لهذا القول من نظر صحيح. إذا كان أمر كذلك وجب عليكم قبوله، لا لأنه قول فلان وفلان لكن لأنه حق. ثم يجب عليكم أيضا أن تدبوا عن عز هذا العالم وتقولوا للناس إن هذا الذي قاله صواب. فإذا لم يتبين لكم صوابه بعد التأمل اتصلوا بالعالم. العالم قد يخطئ، إما أن يجهل الأدلة أو أن ينساها، اتصلوا به وقولوا بلغنا عنك كذا وكذا فنريد أن يسترشي برأيك، ولا تخاطبوه مخاطبة الند للند، لأنه عالم أكبر منكم، يجب عليكم أن تحترموه، يجب عليكم أن تتأدبوا معه، تكلموا معه بسلام لطيف: بلغنا عنك كذا وكذا، فنحب أن ترشدنا إلى وجهة النظر. وإذا قال وجهة نظره فإن اقتنعت بها فهذا هو المطلوب، ويجب عليك أن تدافع عنه، وإن لم تقتنع بها أول عليه الإشكال، قل ألا يرد على قولك كذا وكذا بلطف واحترام. أما بعوم وكأنك أنت شيخه أو كأنك نده، هذا ليس برائق لطالب العلم، ولقد بلغني أن من الناس من قيل له إن هذا قول الإمام أحمد جواما للإمام أحمد. من الإمام أحمد؟ الإمام أحمد رجل وأنا رجل سبحان الله، رجل وأنا رجل، فليس كل واحد منكم ذكروا عليه لباس الذكور، لكن فرق بين الرجال. هذا سوء أدب بلا شك، وهذا إعشاب بالنفس، وهذا يوشك أن يحبط عمله وأن لا يجعل الله في عينه بركة. إذا تمت مناقشة العالم بهدوء فإما أن يتبين له أن الحق في خلاف قوله، وحينئذ يجب عليه أن يعلن رجوعه عن قوله ويقول كنت أقول بكذا ولكن تبين لي كذا، وليس عليه نقص في هذا، بل هذا هو كماله، وهذا مما يزيد الناس ثقة بقوله. وإذا لم يتبين له الحق ولم يتبين لك أنت أن الحق معه، صرتما مختلفين في أمر يسوغ فيه الاختلاف والاجتهاد فلكل رأي. أما الأمراء فكذلك ما بلغت عنهم فعليك أن تتبع هذه المراحل: التدبر ثم التأمل ثم المناقشة. ثم اعلم أن الأمير ليس ينظر إلى الشعب من جانب واحد، بل هناك أنابيب متعددة توصل إليه ما يقع في الشعب وما يقع من الشعب، وأنت لأنه لا ولاية لك قد تنظر من زاوية واحدة، ويخفى عليك أمور كثيرة يعرفها الأمير يعني مثلا لنفرض أن رجل حفاء إساءة في نظرك سهلة، وأن الأمير أجرى عليه العقوبة فرى في نفسك أنها أعظم حجما من إساءته. أنت نظرت من زاوية واحدة مما بلغت من إساءته من الإساءة، لكن الأمير عنده قنوات كثيرة فيها إساءات متعددة ومتنوعة لهذا الشخص، إن ضم بعضها إلى بعض فاستحق هذه العقوبة التي ترى أنها أكبر حجما من الإساءة التي بلغت. وهذا شيء جبرناه بأنفسنا، لسنا نقول هذا عن ظن أو تحليل، نظن أن السيئة واحدة بشخص وأن عقوبته أعظم وأصغر مما فعل، ثم يتبين بالدلائل التي نبي الله بها أنها دلائل، لأن العقوبة ليست من أجل هذا الذنب وحده، بل هناك ذنوب تراكمت واستوجبت أن يعطى ما يراه ولي الأمر حقا في عقوبته. كل هذا يا أخوان يخفى، كل هذا يخفى على النفس. كذلك أيضا بالنسبة للعالم، العالم قد يرى رأيا وخلاف ما يظن أنه حق من حيث النظر، لكن يرى هذا الرأي من حيث التربية. أضرب لكم مثلا الطلاق الثلاث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كم؟ عجيب يا جماعة، واحد يا أهل بكر في سنتين من ثلاثة عمر واحدة، لكن لما كان الطلاق الثلاث حراما وكثر من الناس، رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بثاقب نظره وحكمة سياسته أن يلزم الناس بما كتموا به. فالإنسان الذي يقول زوجتي أنت طالب أنت طالب أنت طالب، ماذا يريد المطلق؟ ماذا يريد؟ يريد أن تبين منه، فأجل الطلاق الثلاث. ورأى عمر بثاقب نظره وبلغ حكمته التي تليق بالبشر، رأى أن يلزمهم بما تلزموا به وهو البينونة، فمنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم، وجعل هذا طلاقا بائنا لأن الإنسان التزم به وتعدى حدود الله فيه. فأنت الآن ترى أن هذه الفتية من عمر رضي الله عنه، وبما أنه ولي الأمر الزام بها، له وجهة نظر غير مجرد النظر العلمي. ربما يرى بعض الناس مثلا أن ترك الواجب في الحج لا يوجب فديه لأنه لا يرى استقامة الدليل من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسكه فله يقتمن، يرى أن هذا لا يوجب الدم لأن الأمر من ابن عباس رضي الله عنه وإن كان له حكم القضاء قد لا يقتضي الوجوب قد يكون الاستحباب مثلا، لكن يرى من حيث التربية أن الناس لو قيل لهم في ترك واجبات الحج ليس عليكم إلا الاستغفار وليس عليكم دم، ماذا يكون من الناس؟ نجيب يا اخوان التهاون بالواجبات، ويقول ما دام ليس علي فدية في ترك المبيت في مزدلفة وترك رمي الجمار وترك المبيت في منى وترك طواف الوداع وترك الإحرام من الميقات، فإذا سهلة هذا الاستغفار سهل ما في إلا التوبة. ولهذا دائما نقول للناس إذا استغفروا توبوا إلى الله واستغفروه عليكم التوبة كغير هذه المسألة. هذه المسألة نفتي بما يفيد جمهور العلماء من وجوب الدم، لكن كغير هذه المسألة نقول عليك أن تتوب إلى الله وتستغفر ولا تعود. يقول بس نعلي إلى هذا ما فيه في الكفارة ما في الفدية، يعني كأنه يقول مسألة الاستغفار والتوبة سهل، ولم يعلم أن التوبة دونها خط قتال إذا لم يقبلها الله وش الفائدة منها. نسأل الله يتوب علينا وعليكم جميعا. المهم بارك الله فيكم، الآن صار العالم ربما يخالف ما يقتضيه النفس من العلم لأجل ايش؟ لأجل تربية الناس وحملهم على ما يقتضيه النفس. وولي الأمر الأمراء قد يغلبون العقوبة خلافا لما يظهر لبعض الناس من الذنب الذي يرونه قليلا بالنسبة للعقوبة لأن بوجود إساءات أخرى لا أعلمها كثير من الناس. سائل يقول هل من الحكمة قد عملوا مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه العلمانية والشيوعية وغيرها من المبادئ الهدامة، أم الحكمة ترك هذه الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقا؟ جزاكم الله خيرا. الحكمة في هذه الأحزاب أن نعمل بما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا أولا ثم في إصلاح غيرنا، وبهذا كفاية في رد الأعداء. والعمل مع الفرق الأخرى الضالة التي تنتسب إلى الإسلام قد لا يزيد الأعداء إلا شدة، لأنهم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة ويقول أنتم نقول كذا وكذا لأننا أمامهم طائفة واحدة، فيحصل لنا الضرر بهذا الاجتماع المشتمل على البدع والسنة. لكننا نجانب هذا كله وندعو من طريق واحد وهو طريق السلف الصالح، وكفى به كفاية. وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع كلنا من أهل السنة وأهل البدع في مقابلة الأعداء؟ ما هذا النظر إلا كنظر من يقول هذه الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب واجمع الأحاديث الضعيفة في الترغيب من أجل أن يرغب الناس في الطاعة وأن يرغبوا من المعصية، وهذا خطأ. ولهذا لا نرى إيراد الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب، لا نرى إيرادها إطلاقا إلا مقرونة ببيان الضعف، لأن في الأحاديث الصحيحة كفاية. كذلك في طريق السلف الصالح الخالص من شرائع البدع فيه كفاية. هناك من يقول إن وسائل الدعوة التوقيفية، فهل هذا المقال صحيح؟ وهل هناك فرق بين وسائل الدعوة وبين أساليبها؟ أنا لا أعرف الفرق بين الأساليب والوسائل، لأن الأساليب معناه أسلوب الكلام مثلا وطريق إلقاء الكلام وما أشبه ذلك، هذا ما أفهمه. لكن أرى أن وسائل الدعوة إذا كانت لا يتعبد الإنسان بهذا الشيء بعينه، وإنما يريد الوصول إلى بيان الحق، أن هذا لا بأس به. والأمة الإسلامية على هذا، تدوين الأحاديث وترتيبها وكتابتها، وكذلك بناء المدارس وغيرها من الأشياء الكثيرة التي حدثت، بل ترتيب العلوم كله لم يكن معروف بعد الصحابة، لكنه وسيلة لتحقيق العلوم وجمع شتاتها وتقريب فهمها. فكل ما كان وسيلة ولم يقصد به قصد الغاية، بمعنى أنه لم يجعل نفسه غاية، فهذا لا بأس به، وليس به أي بدعة. وأضرب لكم مثلا في غير العقائد، مكبر الصوت المساجد الآن، هل هو معروف بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ عجيب، غير معروف. هل يمكن لأحد أن يقول هذا بدعة منكرة؟ أبدا لا يمكن، إلا أن يكون جاهلا، فالجهل لا حد له. الخطوط البيضاء التي في فرش المساجد الآن، هل هي معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ أجيب، لا. لكن الآن بما أن المساجد بُرشت بالفرش، صار لها فائدة عظيمة في تزويد الصفوف، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا بدعة، لأنه لم يقصد بها التعبد لله عز وجل بربه، إنما قصد بها الوصول إلى تحقيق أمر شرع، وهو تسوية الصفوف. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسجده مفروشا بالحصباء، ولا يمكن بها إقامة الخطوط. ومن المعلوم أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أشد امتثالا لتطبيق السنة في تسوية الصفوف من الناس في هذا الوقت. فصارت هذه وسيلة إلى أمر مقصود شرعي، ولم يقصد بها التعبد، إنما قصد بها إقامة الصفوف. قد يقول قائل إن هذا من التنقع في دين الله، فما كلفنا أن نضع خطوطا لإقامة الصفوف؟ نقول ليس هذا من التنقع. كان الصحابة رضي الله عنهم يقيمون الصفوف حتى يلزق أحدهم كعبه بكعب صاحبه، وهذا يدل على أن الواجب التحري التام في إقامة الصف وتفريغه، وهذه الخطوط يحصل بها المقصود. وإنني بهذه المناسبة أرى كثيرا من الأخوة يظنون أن معنى قول الصحابة حتى إن الرجل يلصق كعبه ويقع بها فيه، أي أنهم يفرجون بين رجلهم حتى يكون الإنسان كأنه هرم، أعلاه دقيق وآخره واسع. ما كان الصحابة يريدون هذا، كان الصحابة يريدون أنهم يترصون في مناكبهم وأقدامهم حتى أن الإنسان يلصق كعبه بكعب أخيه. إنك تشاهد بعض الأحيان في بعض المساجد إذا جئت الصف وجدت بين مناكب الرجال مقدار 4 أصابع بين كل منزل ومنشب، ووجدت رجلين متراصا بعضها إلى بعض، ورأيت الرجل قد فرج بين رجلين حتى كان هذه الفرجة تسع ساقين آخرين، هذا فهم غير المراد لما جاء عن السلف رحمه الله. ولذلك أنا أحذر من إخواني طلبة العلم أن لا يتسرعوا في فهم النصوص على غير المراد بها، بل يتأنوا ويفكروا وينظروا في كلام العلماء السابقين. هل قال أحد منهم إنه يسن للإنسان أن يفرج بين رجليه؟ هذه كتب بين أيدينا، وإنما قالوا إنهم يتراصون بحيث يلصق الرجل كعبه بكعب العام. بعض السائلين صرح ببعض الوسائل مثل الأناشيد التي اتخذها بعض الناس في جيراهم، وصاروا ينشغلون بها آناء الليل وأطراف النهار، ويتأثرون بها ربما أبلغ من تأثرهم بالقرآن. هذه بعض الوسائل التي ذكروها نبيل الشيخ، هذه لا تستنى غرض، لأن كل إنسان يجعل تأثره مقصورا على هذه الأناشيد أو على غيره من كلام البشر، هذا غلط عظيم لا شك فيه. يجب أن تجعل قلبك متأثرا بما جعله الله موعظة وهو القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه، أحيانا يعظهم موعظة تذرف منها العيون وتوجل منها القلوب. فهذا الذي يريد أن يعرض عن موعظة الكتاب والسنة إلى هذه الأناشيد لا شك أنه أخطأ وأنه غلط منه. لكن ربما يكون الإنسان عنده ملل وكآبة إما في السفر طال به الطريق أو ما أشبه ذلك، فيستمع إلى مثل هذه الأناشيد من أجل أن يرقي قلبه، أن يرقي قلبه، فهذا لا بأس به. وقد وقع ذلك من بعض الأئمة في سلب الأمة. أما انقلاب هذه الأناشيد إلى أصوات رخيمة ونغمات جميلة وضرب من ألحان الغنى الماجنة، فهذه لا نراها إطلاقا أبدا. لأنه بلغنا أن هذه الأناشيد التي يسمونها الأناشيد الإسلامية تحولت إلى هذا، إلى أصوات جميلة جذابة يتردد بها الإنسان لا من حيث الموضوع ولكن من حيث الصوت، وإلى نغمات موسيقية، وإلى ألحان كألحان الغنى الماجنة، هذه لا نكررها ولا نراها. السائل يقول: سمعت من بعض الإخوان عن بعض المشائخ أنه لا يجوز الإنكار في المساجد الاجتهادية، فهل هذا القول صحيح وما معنى ذلك القول؟ لا، هذا القول رده شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من العلماء المحققين أنه لا يصح إطلاق هذا القول، وأنه لا يصح إلا مقيدا، وهو أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي يسوق بها الاجتهاد، لأن الناس يختلفون في العلم ويختلفون في الفهم ويختلفون في النور الذي يطلقه الله بقلب العبد، وليس أحد من قوله حجة على أحد، أما إطلاقها فلا. وأضرب لكم مثلا بذلك: رجلان تعشى لحما عشاء فيه لحم إبل، وكان أحدهما يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء والثاني يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل ينكر أحدهما على الآخر؟ لا. لو قام الذي يرى أنه لا ينقض الوضوء وصلى أمامي وأنا أرى أنه ناقض الوضوء ما أنكر عليه. نعم، أباحث في الموضوع وأناقش فيه، فإذا كان اجتهاده أداه إلى أنه لا نقض بذلك فلا أنكر عليه، بل أصلي خلفه، أصلي خلفه وأنا أعتقد أني لو صليت وأنا في هذا الحال لم يكن لي صلاة، لكن هو له صلاة، فأصلي خلف لأنه إمام صحت صلاته بنفسه فتصح صلاته بغيره. قال أن هذه المسألة ما الصواب فيها؟ أي مسألة نقض الوضوء بأكل أحد الإبل؟ الصواب وجوب الوضوء من أكل أحد الإبل مطلقا، لا كبد ولا كرش ولا أمعاء ولا لحم ولا شيء، بعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل. ولأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم، وعن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئ، وكونه يجعل الأمر راجعا إلى مشيئة الإنسان في لحم الغنم يدل على أن لحم الإبل لا مشيئة الإنسان فيه، وأنه يجب عليه أن يتوضأ. الصواب وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أم كثيرا، نيا أم مطبوخا، يطلق عليه اسم لحم العرس أو لا. مشهيا أم مطبوخا يطلق عليه اسم اللحم في العرف أو لا يطلق؟ سائل يقول: من نشأ في بلاد مبتدعة لا يعرف شيئا عن حقيقة الفقة النادية، ثم أتى إلى هذه البلاد ودرس في جامعاتها وعلى أيدي شيوخها الكبار، وقرأ جملة من كتب عقائد السلف كالتوحيد بن خزيمة وغيره، فهل بهذا يعتبر قد أقيمت عليه الحجة بحيث إذا بقي على بدعته يحكم بابتدائه على التعيين؟ بابتدائه على التعيين. لا شك أن من بانه السنة من القرآن والسنة والكتب المؤلفة في أهل السلف لا شك أنه قامت عليه الحجة، وإذا لم تقم عليه الحجة في مثل هذا فبأي شيء تقوم عليه الحجة؟ ويقال إنه مبتدع، ولكن لاحظوا أن الابتداع نوعان: ابتداع مطلق بالمعتقد والمنهج، هذا يصح أن نطلق عليه أنه مبتدع، وابتداع في مسألة معينة هذه يجب أن نقول هو مبتدع في هذه المسألة المعينة، لأن من الناس من هم من أهل السنة ومشهود لهم بالخير ونشر العلم وخدمة السنة النبوية، لهم أخطاء في العقيدة، أخطاء بدعية، هؤلاء نقول هم مبتدعة في هذا الأمر، لكن لا نطلق عليهم أنهم مبتدعة مطلقا، ونقول لا نقبل مما كتبوه شيئا لا صوابا ولا خطأ، هذا غلط، يجب أن يقبل الصواب من أي شخص وأن يرد الخطأ من أي شخص، ومن كان مبتدعا في منهجه الآن أطلق عليه اسم المبتدع، ومن كان مبتدعا في شيء معين قيد وصفه بالابتداع في هذا الشيء المعين. سائل يقول: هناك قضية مهمة يعاني منها العالم الإسلامي في العصر الحاضر، الأول انتشار مؤسسات النصرانية التي تسمى بالمؤسسات التبشيرية، انتشروا في العالم الإسلامي ويساعدون المسلمين، وذلك بإنشاء المدارس وبناء المستشفيات والمساجد، ويريدون وراء ذلك تنصير العالم، فهل يجوز أخذ مساعدات منهم وهل هذا من موالاتهم؟ أخذ مساعدات منهم من أجل أن يتقوى بها على الرد عليهم هذا طيب، أما أخذ المساعدات منهم الذي يورث محبتهم والميل إليهم والدفاع عن منهجهم فهذا حرام ولا يجوز، فإذا علم الإنسان من نفسه أنه لو أخذ قرش واحد أوجب ذلك أن يميل إليهم ويحبهم ويبغي عن مساوئهم فهذا لا يجوز له أن يأخذ شيئا، لأن هذا على حساب الدين، وأما إذا أخذ شيئا من أموالهم يستعين به على عبادة الله ويستعين به على بيان بطلانهم عليه فهذا جيد ولا بأس به، لا سيما مع الحاجة، وإلا فالاستغناء عنهم وصرفهم أولى وأحسن. سؤال ملحق بهذا يقول: هل يجوز أخذ الوظائف منهم كأن يعمل معهم؟ لا أرى أنه يجوز ما دام يعلم أنهم يريدون بذلك أن يدخلوا الناس في المصالح، لأن هذا مساعدة على الباطل، وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سائل يقول: ما هو المنهج الحق في نقد أقوال العلماء والدعاة في هذا الزمان؟ هو بذكر الأخطاء فقط أم بذكر الصواب والخطأ؟ أم يختلف ذلك باستدلال أحوال المنتقد فقط من الله؟ هذا فيه تفصيل. أما من أراد أن يقوم شخص هل يذكر حسناته وسيئاته؟ إلا إذا كانت السيئات تغلب الحسنات فهنا لا يذكر الحسنات، لأنه إذا ذكر الحسنات يعني أنه خفف من شأن السيئات، وأما إذا كان يريد بيان الخطأ فليبين الخطأ وإن كان صاحبه له إحسان كثير، ولكن في هذه الحال لا يبين أن فلان هو مخطئ لأنه إنما يريد بيان الخطأ فقط. سائل يقول: إنه في بلادنا انتشر بعض الشباب الذين قرأوا بعض الكتب مثل كتب العربي وغيره ويقولون إن الله في كل مكان، فكيف يمكن أن نقنع هؤلاء ونرد عليهم إذ أنهم يرفضون كل الأدلة النقلية؟ ماذا نفعل معهم وهل يكفرون بهذا الاعتقاد؟ نقول لهم: أولا، هل تؤمنون بالله ورسوله؟ إن قالوا نعم قلنا: هذا كلام الله وهذا كلام رسوله وهذا كلام السلف الصالح وهذا كلام أئمة الأمة، كلها متفقة إجماعا قطعيا على أن الله تعالى في السماء، فما منه أحد قال إن الله يوسف لما شاء. وما منهم أحد قال إن الله تعالى لا يوسف بأنه في السماء أبدا، كلهم متفقون على أن الله في السماء. أما إذا قال إنه لا يؤمن بالله ولا برسوله ولا بأقوال السلف فهذا على كل حال مرتد كافر ولا إشكال في كفره. وإذا كان يقول أنا لا أقتنع بالأدلة السمعية فهذا يعني أنه ليس بمؤمن، فلا حاجة لمجادلة فلا حاجة لأن نجادله لأنه كافر. إذا قال أنا لا أؤمن بالأدلة السمعية، أما إذا قال أنا لا أؤمن بدلالتها فحينئذ نبين له الدلالة، لأن هناك فرقا بين من ينكر النص ومن ينكر دلالة النص. دلالة النصوص على علو الله لا يمكن إنكارها لأنها دلالة صريحة متنوعة جاءت في معاني كثيرة متوافرة على هذا العلو. ثم نقول لها الفطرة تكفي بالدلالة إذا كنت لا تقتنع بدلالة النصوص. عندما يقول الطائل يا الله أين ينصرف قلبه؟ إنما ينصرف قلبه إلى العلو، لا ينصرف لمنة ولا يسرى إلا من اختلف الشياطين فهذا شيء لا حيلة لنا به. أما من قال إن الله بذاته بكل مكان فإنه يبين له الحق، فإن أصر فهو كافر. أين يكون الله إذا كان في كل مكان؟ أفي المساجد؟ أم في الأسواق؟ أم في الحجر؟ أم في الغرف؟ أم في الأماكن القذرة؟ إن لازم هذا القول أن يكون الله تعالى في الأماكن القذرة والعياذ بالله، ومن يدعو على هذا؟ ثم يقول يلزم من قولك تعدد الآية أو تتبع الإله أو حلول الأشياء بذات الإله إذا كان الله تعالى بكل مكان. ومن العجب أن هذا الباطل المنكر الذي أقر به أعداء الرسل قد قوبل بمنكر أعظم منه، وهو أن الله تعالى ليس في السماء ولا في الأرض ولا مستقل بالعالم ولا منفصل ولا مباين ولا محارب، وهذا يعني يستلزم إنكار الله عز وجل تماماً. يعني إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل فلا شيء أشد وصفاً للمعدوم من هذا. أما أهل الحق أما الرسل وأتباعهم فإنهم يؤمنون بأن الله تعالى فوق كل شيء وأنه في السماء وأنه مستوى على العرش حقيقة استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن استواءه على العرش علو خاص بالعرش، لأن قول استواء على العرش أي على عليه لا شك في ذلك، وهذا مقتضى اللغة العربية التي نزل القرآن فيها. فعندنا الآن شيئان، أحدهما إثبات العلو علو الله ولا أحد أنكره إلا من اختلاف الشياطين وساغ عن طريق العقل والفطرة والسمع والإجماع. شيء آخر الاستواء على الأرض، فمن الناس من يقر بعلو الله لكن ينكر استواءه على الأرض، وهذا قبيح، فإن الله تعالى ذكر الاستواء في كتاب السبعة مواضع ما منها موضع واحد يدل على تحريف هؤلاء القوم الذين قالوا إن استوى على العرش بمعنى استولى عليه. وسبحان الله أن يفهم فاهم من قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أن العرش قبل ذلك كان ملكا لغير الله، وأنه حصل معالجة ومقاتلة بين الله وبين صاحب العرش أولا حتى اتبع الله عليه. هذا مقتضى الكلمة استولى على كذا، ولا شك أن استواء الله العرش أي علوه عليه، لكنه علو خاص يليق بالله عز وجل، وليس الاستواء عاما لكل المخلوقات، والا لقيل ان الله استوى على الارض والسماء واستوى على السماء، وهذا ممتنع. الاستواء على العرش خاص، والعرش فوق كل المخلوقات، والله تعالى فوق العرش لا يحضره شيء من مخلوقاته، وهو عز وجل فوق المخلوقات كلها، وليست المخلوقات بالنسبه الا شيئا لا يذكر، يعني بالنسبه اليه الا شيئا لا يذكر. سائل يقول ان بعض اهل البدع ويمثل بذلك بالرافضه قد انتشروا في بلادهم وافسدوا عقائد الشباب بما عندهم من امكانات واضاعات، فكيف نستطيع نواجه هذا الفكر وامثاله من الافكار الضاله؟ الحق والحمد لله واضح، كلما عظمت البدعه صارت دلاله الحق على ابطالها اشد. البدع انما تضر اذا كانت خفيه، أما إذا كانت واضحة فإن الأدلة على بطلانها تكون أوضح وأبين، ولذلك لا ينطلي أو لا تنطلي البدع الظاهرة على كثير من الناس. ومن تأمل ما مضى في التاريخ وما كان حاضرا تبين له ذلك، وأنه كلما كانت البدعة أوضح صار أتباعها أقل وأذل. فتقابل البدع بأي نوع من أنواعها بالسنة، والسنة والحمد لله واضحة صريحة ظاهرة. ولهذا نوصي إخوان الشباب إلى أن يقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن فيها علما عظيما في الرد على أهل البدع بجميع أشكالهم وألوانهم. سائل يقول إذا كنت داعيا في قرية وفي مسجد القرية قبر في مؤخرته، هل من الحكمة في الدعوة أن أصلي معهم في ذلك المسجد وأقوم بالدعوة فيه من إلقاء كلمة أو قراءة كتاب في حلقة، أو أنه لا يجوز لذلك وأتفرد بمن استجاب للدعوة في مكان آخر ونتخذ مصلى، علما أن ذلك ينفر كثيرا ممن نرجو أن يهتدوا إلى الحق ويدعو له؟ نعم، الواقع أن هذه ترجع إلى قيمة الشخص في هذه القرية، إن كان له قيمة واعتبار وشرف وجاه فإن بإمكانه أن يبقى عندهم أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة في هذا المسجد يعظهم ويذكرهم، ثم يأتي بأسلوب جذاب يبين أنه لا حق في قبر أحد من الناس بالمثال. أما بالنسبة للصلاة في المسجد الذي فيه قبر فإن في ذلك تفصيلا، إن كان القبر مبنيا على المسجد فإنه قبر منكر منهي عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام قاطع الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد، فيجب ان يهدم ويبقى القبر على ما هو عليه، ولا تجوز الصلاه في هذا المسجد. واما اذا كان المسجد قديما ودفن فيه الميت فان الصلاه في المسجد صحيحه ولا يجب هدمه، لكن يجب اخراج الميت من القبر ويفهم عنه. اما اذا كان الانسان ليس له شرف ولا قيمة في المجتمع، فمن المعلوم أنه لو انفرد عن المسجد وجعله أتباعا فسوف ينام الدعوة ضرر من ذلك، والإنسان العاقل ينظر إلى الحكمة في ذلك. إذا كان الحكمة أن يأتي إلى هؤلاء ويعطيهم دروسا فدفعت، وإلا فلا تجنب. وأما الصلاة فقد ذكرت لكم أنه إذا كان المسجد مبنيا على القبر فإن الصلاة فيه لا تجوز وليكن ما يقول. وأما إذا كان القبر هو الذي دفن فيه فإنه يجب أن يخرج الميت منه ويسلم على الناس، والصلاة في هذا المسجد صحيحة ما لم يكن القبر في قبلة المصلي، فإن كان في قبلة المصلي فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى قبور. هذا آخر سؤال. يقول السائل: هل كل من خالف سلف الأمة سواء في المنهج العقدي أو المنهج هل كل من خالف سلف الأمة سواء في المنهج العقدي أو الدعوي في مسألة من المسائل يعد مبتدعا أو لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، هو على ما ذكرنا أولا أن الابتداع نوعان: مطلق ومقيد. فإذا خالف السلف في شيء معين فهو مبتدع في هذا الشيء. اجلس بارك الله فيك، اجلس اجلس. إذا خالف السلف في شيء معين فهو مبتدع في ذلك الشيء المعين، ويجب أن تقيد بدعته بذلك. أما إذا كان المنهج كمذهب مؤثر مخالف لمذهب السلف فهنا يصح أن نضربه بالابتداع المطلق.